المسلم الإنسان وأحيانا ننصح فلا يستجاب لنا لأن السبب في المسلم أن نخرج ذلك وكيف أبدأ بالنصيحة وكيفية طريقة ذلك. قال الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال الله حتى يستهل إيمانهم حتى يستوفوا ما يجب عليهم لأن بصلاحهم طلع الله وبحسن سمعتهم وصلاتهم يكون ذلك أقرب إلى دخول الناس في الإسلام. وكلما زادت سمعة المسلمين وساءت أخلاقهم وساءت أعمالهم صار في هذا كثير من غيرهم من الدخول في الإسلام. فنصيحة المسلمين وتوجيه إلى الخير وشرف على إزالة أشطارهم وغلاطهم والحرص على وصول صراطهم الحميدة واختفاء جميع ما يخالف الشق والطهر كل هذا من أهم المهمات. فإخوانك أولى الناس بنصيحتك وأحبهم بنصيحتك وأحبهم بذلك أهل بيتك وأقرب الناس إليك حسب الإنسان والطاقة. ولكن من حيث النفع العام أولى الأمور أولى الناس بالنصيحة لمن يستطيع ذلك لأن نصيحتهم تأثرهم ينفع أمورهم كلها. ومن كان يستطيع ذلك فأولى الناس بالنصيحة وأهمهم بأن ينصح ولاة الأمور توجيها وإرشادا وحثا على الخير. ثم الأهم فالأهم في المسؤولية ولكن أهل بيت ولكن أهل بيتك أهل خصوصية في البداءة به كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال سبحانه وأمر أهل الصلاة واصطبر عليها. فيقول المؤمن بهذا وهذا ولا سيما المسؤولون من العلماء أهل المسؤولية في الدولة فالنصيحة عليهم للمسؤولين أهل بيتهم أهم المهمات. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله للكفار ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وبيان ما يطلبون من طاعة الله وعبادته لعلهم يهتدون. وعليك أن تصبر وتستمر النصر وليس عليك هداية. الله يقول جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الواجب على أهل العلم وعلى الإيمان وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة حسب الطاقة وليس عليه أن يهدي أن يهتدي الناس وأن يقبلوا. وإذا لم يقبل منك أخوك النصوح أو غيرك من الكفرة فليس لك أن تجبن وتبعد فعليك أن تصبر وتحتسب وتستمر في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم الله الكفاء. يقول صلى الله عليه وسلم يعني رضي الله عنه لما بعثه الى خير رجل اليهود لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الله. فالمؤمن في دعوته الى الله ونصيحته لعباد الله على خير عظيم وعلى وجود عظيم فليحتسب وليصبر فان شفع الله بنصيحته هذا هو المطلوب والا وجب له الاجر وباء ذاك المنصوح بالاذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.